موضوع الدرس في تسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سورة الكهف تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قال المفسر رحمه الله تعالى فلعلك باخع مهلك نفسك على آثارهم بعدهم أي بعد توليهم عنك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث القرآن أسفا غيظا وحزنا منك لحرصك على إيمانهم ونصبه على المفعول له إنا جعلنا ما على الأرض من الحيوان والنبات والشجر والأنهار وغير ذلك زينة لها لنبلوهم لنختبر الناس ناظرين إلى ذلك أيهم أحسن عملا فيه أي أزهد له وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا خطاة جرزا يابسا لا ينبت. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. الحمد لله كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة أولا إن الله تبارك وتعالى بدأ بالتحميد على ما أنزل الله تعالى على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب وبعد ذلك جاء وصف الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ثم جاء فرائض الرسالة ومنصب الرسالة ماذا الإنذار أولا الإنذار بأموم الكافرين لينذر باسا شديدا من لدنه ثم بعد ذلك تبشير لأموم المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا جزاءهم الأخروي ماكثين فيه أبدا. وبعده جاء إنذار خاص عطف الخاص على العام إنذار خاص لما لأن الكفر والشرك على أنواع وبذلك كفار ومشركين أنواع أنواع وهذا جاء إنذار خاص للكفرة والمشركين الذين قالوا اتخذ الله ولدا قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ثم جاء الرد عليهم الذين قالوا اتخذ الله ولدا نعوذ بالله نسبوا الأولاد إلى الله إما بالابن وإما بالبنات وإما بأي نوع كان لما لأن لفظ الولد عام يشمل الذكر والأنثى وللمفرد والجمع. فبذلك قال جاء بعض مرد عليهم كهذا قول ما لهم به من علم، يعني ما لهم بهذا القول من علم، لا لهم ولا لآبائهم، بل أنهم قلدوا آباءهم تقليدا أما تقليد الجهل تقليد الأمي والطغيان. ثم جاء في الرد عليهم أيضا كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يعني أزمت كلمة تخرج من أفواههم لا أن تفكر ولا أن تعقل ولا أن تدبر، مجرد على ألسنتهم إن يقولون إلا كذبا. رد عليهم. وأما قال الله تعالى في هذه الآيات المباركة فلعلك باخع نفسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إيمانه، وأنه كان يجتهد جهدا بليغا تاما بمختلف الحيل والأساليب لكي يدخلوا في الإيمان، كما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فبذلك إذا أنهم أعرضوا وكذبوا وقالوا ما قالوا المقالة الكاذبة الشنيئة في نسبة الولد لله سبحانه، حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد حزنا عن مقالته. فبهذا في هذه الآيات تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لألا استعماله للترجي. هذا قاعدة افهم، كما مثلا نعمة للمدح، بئس وساء للذم، لألا تكون لماذا للترجي. فبهذا أيضا في أقوال من العلماء ها هنا فلعلك استعماله لماذا، قال بعض ما هنا ليس في معنى الترجي، بل أنه جاء بمعنى النهي. القول الأول من العلماء، يعني علماء، أنهم قالوا كي هنا جاء فلعلك باخع نفسك، قالوا لعل ها هنا ليس في معنى الترجي والإشفاق، بل أنه في معنى النهي، يعني لا تبخع، يعني مقصود من هذه الآية النهي للنبي صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع نفسك، يعني لا تبخى، لا تبخى نفسك يا محمد صلى الله عليه وسلم. القول الأول. القول الثاني قالوا هاهنا لعل استعماله للاستفهام ليس للترجي، قالوا هاونا استفاله للاستفهام، يعني على سبيل الاستفهام، قال الله کا باخع نفسك، يعني على سبيل، على سبيل سؤال، على سبيل استفهام. ولا شك في ذلك هذا كثير، وإلا إن الله يعلم كل شيء، ولكن أيضا يسأل، كما يسأل من الملائكة كيف وجدتم عبادي في الأرض وهو أعلم. فبذلك القول الثاني كهاهنا جاء لعلك، لعل ليس للنهي بل جاء للاستفهام، القول الثاني. والقول الثالث قالوا فلعلك باخع نفسك، قالوا هذا في محله بمعنى الإشفاق على بابها، على بابها كما هو بالترجي والإشفاق، قالوا هنا أيضا على بابه. فلعلك باخئ باخئ باخئ مدى باب على نفع ينفع بخاء يبخاء بخاء أو بخوعا باخئ معنى يعني مهلك نفسك كما قال علماء اللغة البخاء أو الباخئ الذي يهلك نفسه من شدة الهم والغم والوجد على شيء کہ مثلا انسان کانا اندو شیع وائد محبوب محبوب جدا فزال هذا من سبب همه وغمه يريد يقتل نفسه هذا يقال بخا وايضا قال بعض العلماء يعني علماء اللغة ايضا کہ البخ في الحقيقة الزبه الذي بلغ الى كفا يعني انسان لما يذبح حيوان اذا ذبح ذبحه بلغ الى اخر الكفا يقال هذا بخ وقال بعض اهل اللغة اصل البخع الجهد بخاع اي جهد كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وهي عالمة وفصيحة ما شاء الله جاء ذكر امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عند عائشة فقالت اما عمر فقد بخع الارض بخع الارض يعني جهد الارض وآلكها وانحكها وقبض عليها هاونا القول الراجي كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه کہ المعنى مهلك نفسك يعني فلعلك باخئ نفسك اي قاتل نفسك مهلك نفسك من شدة الهم والحزن على عدم ايمانهم فلعلك باخئ نفسك على آثارهم على آثارهم آثارهم معنى قال المفسر هنا آثارهم يعني بعدهم أصل آثار أو إسر في محاورات العرب مثلا إذا مات إنسان على سبيل المثال يعني إن الإنسان مثلا واحد مات وترك لأن الإنسان إذا مات تكون علاماته وآثاره وكلامه وأهواله وبيوت وما بنى وما فعل باقي حتى إذا مضى الدهور خلاص لم يبقى ذكره ولم يبقى أثره أما إذا كان ذكره باقي ومات آخر من أقربائه يقال مات فلان على إثر فلان مات فلان على إثر فلان في المحاورات لما لأن الذي مات قبله أهواله باقي ذكره باقي علاماته باقية هكذا المادة واحد إثر أو آثار مثلا إنسان إذا جاء القافلة وسكن في المنزل ثم بعدما بات في المنزل وترحل نقل ولكن آثار باقي آثار أقدام الإبل أقدام البئير أقدام ما كان عندهم من المواشي وأنهم ما طبخوا طبيخ أو جعلوا النار وكذا وكذا علامات فإن الإنسان إذا جاء ورآك القافل انتقل هنا أيضا يجلس على بعدهم على آثارهم وعلاماتهم يبكي ويأذنوا ما وجدتوا ما حصل لك أيضا انتقلوا أيضا نقلوا فبذلك جاء لفظ على آثارهم وإلا المعنى العام يعني بعدهم وليس معنى بعدهم يعني لما ماتوا افهم لأن مقصود بعدهم يعني بعد توليهم عنك الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإيمان يدعوهم إلى التوحيد يدعوهم إلى دعوة الإسلام وهم يورزون ويذهبون ويورزون ويذهبون كما جاء في قصة الوليد إنه فكر وكدر ثم قتل كيف قتل ثم نذر ثم أبس وبصر ثم أدبر أدبر واستكبر هكذا جاء في كثير من الآيات إذا جاء الكفار والمشركين سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه دعاهم إلى التوحيد وأنه دعاهم إلى دعوة الحق ولكنهم أعرضوا أعرضوا وبعدوا وذهبوا فلما ذهبوا معنا آثارهم باقية فرسول صلى الله عليه وسلم حزينا على عدم إيمانهم على عدم إسلامهم لو أنهم دخلوا في الإيمان لو آمنوا لو دخلوا في الإيمان لو دخلوا في الإسلام لنجوا من النار وفازوا بالجنة أنه كان يأذن عليه فبهذا قال تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم فلعلك مهلك نفسك فلعلك قاتل نفسك فلعلك منهك نفسك مجهد نفسك جميع الأقوال متقاربة المعنى على آثارهم يعني بعدهم بعد توليهم عنك وعدم إيمانهم لما لأن الدليل بعد إن لم يؤمنوا بهذا الحديث إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا بس أيضا إفهم يعني باخئ نفسك لماذا أسفا أسفا تكون منصوب ومنصوب تكون لماذا تكون مفعول له لما لأنه باخئ نفسك لماذا أسفا يعني حزنا وغيظا وغضبا على عدم إيمانهم فبذلك أيضا قال بعضهم أسفا منصوب على المصدر أنه منصوب على المصدر تكون حالا الباخ فبهذا قال فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فأيضا إفهم جاء إن لم يؤمنوا جملة شرطية جملة شرطية فأين تكون الجزاء لماذا قائد الشرط لا تكون بدون جزاء الشرط لازم له جزاء وإن من أداة حروف الشرط فبذلك هاونا لما جاء جملة في حرف شرط إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا افهم فيها جوابان من العلماء الجواب الأول عن بعض العلماء قالوا جواب الشرط محذوف جواب الشرط محذوف يعني إن لم يؤمنوا بهذا الحديث فلا تحزن يعني قالوا جواب الشرط هنا محذوف کہ مقصود من هذه الآية ماذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم فالكلام ماذا يعني فلا تحزن يا محمد فبذلك قالوا جواب الشرط محذوف فلا تحزن بس هذا الجواب الأول من بعض العلماء القواعد والجواب الثاني قالوا أحيانا تكون جزاء مقدم قالوا جزاء مقدم لما قالوا لأن الله تعالى ذكر بالفا فلعلك باخع نفسك قالوا هذا جملة جزاء ولكن مقدم على الشرط يعني إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلعلك باخع نفسك فبذلك ذهب بعض العلماء كأن الجملة هذا شرطية ولكن جزاؤه ماذا إما جزاؤه محذوف فلا تحزن لازم إنسان أن يكون يعني منضبط على كلام الله تعالى إذا أنه لا يعلم شرط جزاء ولا يعلم مبتدا خبر كيف يفهم معنى القرآن الذي لا يفرق بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية هل يعرف القرآن هل يفهم معنى القرآن وتفسير القرآن لا فبذلك حتى كان الاهتمام يعني قبل ذلك عند العلماء كأنهم يعلمون تفسير القرآن بعدما درس الطالب تقريبا 14 فنونا من الفن أولهم ما يتعلمون بالتدريج بالتفسير يعني أولا مثلا الجميع فنون مثلا صرف والنحو وبلاغة ومعاني وقواعد وأحكام وكذا وأدب يعني وما جاء بما يتعلق بالفقه وأصول الفقه حديث أصول الحديث وأنواع جميع هذه العلوم إذا تعلم الطالب وبلغ ما شاء الله إلى في منتهى الدراسة الآن يبدأون علم التفسير لما؟ لأنه يفهم بها هنا قوات، لأن القرآن معجزة أنه كلام الله. من أي ناحية من النواهي، يعني أصحاب القواعد ينظرون إلى إيجازه في القواعد، أصحاب اللغة ينظرون إلى إيجازه في اللغة، عجائب الحروف، عجائب عجيب عجيب غريب. أصحاب المعاني باعتبار المعاني، أصحاب الفقه باعتبار الفقه، أصحاب الأحكام باعتبار الأحكام، أصحاب الذين استخراج تخريج المسائل أنهم ينظرون إليه تخريج المسائل كآية واحدة لكن مشتملة على مسائل مسائل عظيمة. فبذلك إنسان هذا لازم أولا أنه إذا فهم، لما؟ لأن في اللفظ فائد يكون فرق فرق عظيم. أحيانا نعوذ بالله إنسان يعني فقط إذا أخطأ في الإعراب يصل إلى درجة الكفر. أحيانا إنسان إذا ما فرق بين الفصل والوصل أنه غلط في المعنى، يكون مخطئا في التفسير في المعنى. لما؟ لأن كان وقف لازم أنه ما وقف، كان فيها فصل لازم أنه ما فصل، كان فيها فصل لازم أنه ما فصل، لازم تغير المعنى. فبذلك هذا افهم، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ولكن بس عندنا يعني فيها عجيب، يعني هنا يقال التعليم على سبيل معكوس، يعني نحن نبدأ دراسة من التفسير ومن البخاري. يعني أما في بلدان الأخرى والمدارس أنها تنتهي إلى هذا الكتب العلوم، أما نحن نبدأ ما شاء الله العلوم من هنا، فبذلك كيف نفهم؟ فبأجل ما كان ابتداء العلوم ما شاء الله عندنا من التفسير، ابتداء العلوم تكون من كتاب صحيح البخاري، لأن صحيح البخاري ما شاء الله تكون في آخر الكتاب باعتبار يعني دراسات، وما لا شك في ذلك لأن كتاب مشكل جدا. فبذلك هم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أسفا منصوب، منصوب على ماذا؟ مفعول له، أو منصوب على ماذا؟ مصدر، كائن مقام بأنه في موضع الحال، يعني الحال ماذا؟ كأن رسول صلى الله عليه وسلم مولك نفسه أسفا وغيظا وغضبا على أدب إيمانهم وحزنا. بس طيب، جملة الشرط جزاء، إما جزاء يكون معذوب فلا تهزن بس، وإما جزاء مقدم فلا لك باقي نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هذا اثنين. في قول آخر من العلماء قالوا إن لم يؤمنوا، قالوا إن ليس في موضع الشرط، قالوا إن هنا بمعنى إن، إن هنا بمعنى إن، إذا كان إن يكون شرطية معنى غير، وقالوا هذا يعني إن لم يؤمنوا، قال ليس إن، قالوا إنهم، يعني إنهم إذا لم يؤمنوا أنت مولك نفسك. وبذلك ذهب بعض العلماء أيضا إلى هذا القول، كان ليس إن شرطية بل هنا هذا بمعنى إن، يعني إنهم إذا لم يؤمنوا أنت مولك نفسك حرصا على إيمانه. فبذلك ذهب بعض العلماء أيضا إلى هذا، ولكن القول الأول هو الراجح عند المفسرين، كهذا إن وهذه من حروف الشرطية وهذه جملة شرطية، فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. بس هذا الحديث، هذا الحديث المراد من الحديث ماذا؟ القرآن. المراد ها هنا القرآن. فبذلك افهم، طيب ها هنا جاء اسم إشارة هذا، وجاء في كتاب الله تبارك وتعالى في أول السورة ذلك ألف لام ميم ذلك الكتاب، ذلك وهذا عند علماء القواعد کہ هذا اشارہ اذا يقال هذا هذا للقريب هذا هذا هذا الولد هذا الكتاب هذا رجل هذا اذا كان قريب امامه موجود يشير اليه واذا كان بعيد يقال ها ذلك ذلك الرجل ذلك الموضع وَإِذَا كَانَ بَيْنَ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ مُتَوَسِّطٌ يُقَالُ هَا ذَاكَ وَبِذَلِكَ استعمال اسم اشارہ هَذَا لِلْقَرِيبِ ذَاكَ لِلْمُتَوَسِّطِ وَذَالِكَ لِلْبَعِيدِ لیکن طیب جا فی کلام واحد جا فی عقل کتاب ذَالِكَ بعید وجا هنا هَذَا قَرِيب فَأَجَابَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى قَالُوا افهم کہ لا شک کا فی ذلك هذا یعنی القرآن المنزل السورة المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعمال هذا صحیح لا خلاف عند هذا القریب اما الذي جاء ذلك الكتاب احيانا بعید ليس باعتبار بعد مکان بل بعد بعد رتبہ كما انسان يقال فلان ما شاء الله هو كبير رجل كبير ليس من كبير طويل اولی زمانہ کبیر کے یعنی انہو کبیر فی جسد ہی وفی جسم ہی وفی قامت ہی کبیر بے اعتبار رتبہ یعنی اندہو مکانہ اندہو علم او انہو شیخ او انہو ماشاء اللہ موظف کبیر او کذا بے اعتبار مکانہ یقالو انہو کبیر فبذالک علی ان القرآن ماشاء اللہ لہو مکانت عظیم کلام اللہ فبذالک علی تبارک تعالی عظمت الكتاب ذالک وقال بعض العلماء جواب آخر قالوا اولا القران محفوظ في اللوح المحفوظ كلام الله تبارك وتعالى محفوظ في اللوح المحفوظ ثم بعد ذلك كما انزل الله تعالى من اللوح المحفوظ على السماء الدنيا في بيت العزة ثم من السماء الدنيا الى النبي صلى الله عليه وسلم مدة 23 سنة سورتن سورتن سورتن قال ما جاء ذلك الكتاب هو القرآن المجيد في لوح محفوظ اما اذا جاء هذا يعني المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك اشاره للبعيد باعتبار انه محفوظ في اللوح المحفوظ واما اشاره للقريب لماذا المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وقت نزول هذه الايه كما جاء إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا بس أيضا المسألة الأخرى عند العلماء هذا كمان للإشارة يعني فقط لأن هذا للقريب ذلك للبعيد بعيد إما بعد باعتبار رتبة والمرتبة بعد رتبي إما بعيد بأنه في اللوح المحفوظ والقريب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم طيب جاء لفظ القرآن بمعنى الحديث وذاب بعض الفرق المعتزلة الفرق الضالة كي نعوذ بالله القرآن حادث ولا شك هذا جعل منهم لما القرآن كلام الله ليس مخلوق كلام الخالق ولكن يستدلون بظاهر هذا الألفاظ كأن الله تعالى قال بهذا الحديث او قال فلياتوا بحديث مثله فبذلك افهم فاجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا افهم هذا احيانا اذ نسبه ايكون النسبه بادنى الملابسه مثلا القران كلام الله ولا في شك لا هذا بدون شك انه كلام الله ولكن جاء في كذا انه لقول رسول إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين متاع ثم أمين يعني جبرائيل فنسب القرآن إلى كأنه قول رسول كريم فإلا أنه قول الله كلام الله لما لأنه كلام الله ولكن نزل به من نزل به الروح الأمين فلما نزل بالقرآن وهو الذي قرأ القرآن أولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك نصب إليه إنه لقول رسول كريم فإلا لا شك أنه قول الله كلام الله ليس قول جبرائيل وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك إن الله تبارك وتعالى لما لأن اللفظ الحديث يدل الشيء الذي فيها بيان وفيها أحكام وفيها قصص وفيها وأن أنه أو بإعتبار لفظ أو بإعتبار قراءة بهذا الأصوات الذي نحن نقرأه إلا القرآن كلام الله. القرآن كلام الله أنه كلام الخالق ليس مخلوق. فبذلك قال الله تعالى هاهنا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أسفا كما جاء في كتاب الله تعالى أسفا على يوسف فبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. جاء أسفا على يوسف. وأيضا جاء في كثير من الآيات هذا اللفظ. جاء هذا اللفظ باعتبار بمعنى الحزن بمعنى الغيظ كما جاء هنا كإن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا يعني أسفا فرط الغيظ والحزن كما قال المفسر في تفسيره قال غيظا وحزنا لما قال غيظا وحزنا منك لحرصك على إيمانهم لحرصك على